يا زعيم. عايز ايه يا ولا؟ اظن جه الوقت ان احنا نحارب بقى يا زعيم. احنا عايزين نوحد فيتنام. انت عايزنا نحارب تاني يا ابني؟ ما احنا لسه طالعين من الحروب. خدنا ايه من العنف؟ اهو شنبي وقع وده اللي فاضل. لا تستخدم مدفع لتقتل بعوضه. ضخم بيت البعوض اللي عامل له ازمه. اصبر اصبر وافتكر ان الفرج هيرن على التليفون. ايه ده؟ ده فرج اهو. امريكا دي اللي على التليفون يا فندم؟ اه فرج. امريكا. بقول لك ايه؟ فكك من امريكا بقى. ليه كده بس؟ انا لسه الفرنساويين مكلميني مبهدلني في التليفون. الله الله الله الله. هو ده اللي عندي. Take it or leave it. Leave it. Where's my donut? الو؟ الو؟ ده باين انه قفل في وشه. قوم يلا. نادي على الشباب ويلا بينا. هنعمل ايه يا فندم؟ هنضرب البعوضة. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الدحيح. في هذه الحلقة هنتكلم عن بداية واحدة من أهم الأحداث في تاريخ الإنسانية. أكشلي هي مش مهمة أوي في تاريخ الإنسانية، ولكن هي كانت مهمة جدا في القرن العشرين، وقد تكون مهمة جدا في تاريخ الإنسانية. عزيزي المشاهد، ما نعرفش تابعتها وتأثيراتها ممكن توصل لفين. اللي نعرفه عن هذه الحرب هي إنها كانت حرب شنعاء وضخمة وليها تاريخ طويل جدا، داخل في تفاصيلها بلاد كتير، وحرب أحداثها ممكن تكون بادية من سنة 1858، والحرب دي نفسها انتهت في 1975. بنتكلم في احداث بتحصل على مدار 117 سنه. ما هو هذا الحدث الضخم؟ انها حرب فيتنام. هذه الحرب تولى عليها 5 رؤساء امريكيين، ومات فيها اكتر من 58,000 جندي امريكي، ومليون و250 الف جندي فيتنامي، واكتر من 2 مليون مدني من لاوس وفيتنام وكمبوديا. طبعا عزيزي المشاهد، انت بتقول لي ما احنا خلاص عرفنا الحرب العالميه الثانيه، هو ده كان اهم حدث، لان اهتم بالحروب التانية. عزيزي المشاهد، هذه الحرب ليها أهمية كبيرة جدا. نعم، الحرب العالمية الأولى والتانية حروب كبيرة جدا، ولكن هذه الحرب هي اللي ظهر فيها بشكل واضح جدا الصراع بين أمريكا الرأسمالية بأسلحتها النووية والاتحاد السوفيتي والصين، اللي كانوا يعتبروا أقوى قوة شيوعية في آسيا ويمكن في العالم. بسبب هذه الحرب، النظام الاقتصادي العالمي اللي احنا عايشين فيه النهاردة بقى ليه شكل مختلف تماما عما كان قبل الحرب، اللي هو النظام الاقتصادي اللي امريكا بتسيطر عليه بالدولار. انت ما تلاحظش الاهتمام الزايد للدولار؟ يقول لك الدولار طلع، الدولار نزل، هو فيه ايه؟ هو ابن خالتنا الدولار ده، ما في عملات تانية في العالم، في الجنيه المصري وفي الزلوط البولندي. كان تقريبا زغوط او ايه، مش فاكر. بلا شك حرب فيتنام من اهم الاحداث اللي حصلت بعد الحرب العالميه الثانيه، ده بلا شك. طبعا تقولي ما كان في حرب برد. عزيزي المشاهد، طب حرب فيتنام دي كانت تجلي وتجلي عسكري من تجليات الحرب البارده. خلونا بقى نبدا من البدايه، وبسم الله الرحمن الرحيم، ربنا يستر. الموضوع كله بدأ في القرن ال19 لما فرنسا هاجمت على فيتنام واحتلتها سنة 1858. وفي خلال 50 سنة بس فرنسا احتلت فيتنام كلها وبعض البلاد المجاورة زي لاوس وكمبوديا. الفرنسيين كانوا بيشغلوا عندهم الفيتناميين عشان يبنوا لهم طرق وكباري وقنوات بحرية، وكانوا الفرنسيين ينظروا لهم باحتقار جدا، يقولك ايه الواد اللي جاي يقاوم الاحتلال ده، ده احنا نحبسه ونعدمه. لحد سنة 1919 الحلفاء لأمريكا وبريطانيا وفرنسا كل دول اتقابلوا في باريس، وكان رئيس البعثة الأمريكية وقتها الرئيس وودرو ويلسون. في وقت هذا الميتنج قدر واحد اسمه هو تشي مين، وأيها المشاهد الجميل افتكر هذا الاسم جيدا، هو تشي مين، وافتكر هذه الصورة، ده راجل مهم جدا. هو تشي مين قدر بشكل أو بآخر يوصل رسالة للرئيس الأمريكي بيطلب منه فيها: يا اسطى عايزينك تساعدنا تبقى وسيط بين فرنسا وفيتنام عشان تنهي هذا الاحتلال والاستعمار. على حد علمنا عزيزي المشاهد ما نعرفش الرسالة دي وصلت ولا لا. كانت بتقول ايه الرسالة دي؟ مين هو تشي مين؟ هو ده اللي هنعرفه دلوقتي. خلينا نبتدي بهو تشي مين، هذا الرجل الفيتنامي الجميل. اتولد هو تشي مين سنة 1890، كان وقتها فيتنام مليانة مظاهرات ضد الفرنسيين المستعمرين. فهرب هو تشي مين من فيتنام سنة 1911 وفضل بره فيتنام لمدة 30 سنة. المهم هو تشي مين يروح حتت كتيرة في العالم وينتهي به الامر ايرونيكلي انف في باريس، وابتدى بقى يقرا كتابات لينين ضد الاستعمار، وعجبته فكره الشيوعيه جدا وقرر يبقى شيوعي، وراح موسكو في روسيا وراح الصين واسس الحزب الشيوعي لمنطقه اندو تشاينا مع الفيتناميين التانيين اللي مطرودين من فيتنام زيه، وبدا هو واصدقائه الفيتناميين ينادوا بفكره الاستقلال من فرنسا، التحرر من هذا الاستعمار والاستقلال. سنه 1940 العالم كله تقريبا كان بيحارب بعض في الحرب العالمية الثانية اللي احتلت فيه ألمانيا النازية جزء كبير جدا من أوروبا الغربية اللي فيها مين؟ فرنسا. المهم بما ان فرنسا مشغولة في الحرب وألمانيا عمالة يعني مقطعاها، اليابان تستغل هذه الفرصة وتدخل وتحتل فيتنام. بعض الفيتناميين قالوا ايه لما اليابانيين دخلوا، لأنهم كانوا شايفين دخول اليابان لفيتنام بمثابة نهاية للاحتلال الفرنسي، عشان هم يعني برضو شرق آسيا وتابعنا وكده على نفس القارة. ولكن هوتشي مين قال يا نهار اسود، كان شايف ان اليابانيين زيهم زي الفرنسيين عايزين يحتلوا ارضهم ويسرقوا محاصيلهم وزرعهم حراميه يعني، وكان شايف ان خلاص الوقت جه علشان نحشد الشعب كله ضد الاحتلالين، الاحتلال الياباني والاحتلال الفرنسي. وفعلا سنه 1941 هوتشي مين عن طريق الحدود الصينيه يتسلل ويخش فيتنام بلده اللي كان بقاله براها 30 سنه، يخش جوه ويعمل مقر ليه في كهف في قريه بعيده، وهنا في هذا الكهف اتاسس اتحاد استقلال فيتنام او ما يعرف بالفيت من، بيحبوا إليشو يعني، وبرضه هو اسمه هوتشي مين فيبقى يعني نص من هنا على نص من هنا، فيش كرياتيفيتي. واحد يقول لي لا هو ايه الفيت من ده يعني مركز شباب؟ نعم ايها المشاهد، هو مركز شباب لتنظيم العصابات والميليشيات المسلحة. هيعمل ايه؟ هيواجه الاحتلال. الفكرة في حرب العصابات دي ان هو الراجل كان عنده مشكلة ان عدد الناس في فيتنام كان صغير، غير ان هو عايز يحارب قوة عظمى زي فرنسا، امبراطورية كبيرة متوسعة في كل حتة، مع عندها مستعمرات في امريكا اللاتينية وعندها مستعمرات في افريقيا وعندها مستعمرات في اسيا كامبراطورية، فانت هتحارب لي بشوية العيال الفيتناميين دول. ولكن هو وجد ان حرب العصابات دي هتكون انسب طريقة لمواجهة الفرنساويين باسلحتهم وجنودهم، اضرب وفجر واجري بسرعة، بيسموها جوريلا وارفير، شلح واجري في الظلام. المهم شلة الفيت من دول بدأوا يضربوا في القوات الفرنسية والقوات اليابانية. الفيت من كانوا اذكياء، الاثنين دول بيحاربوا في الحرب العالمية الثانية ومشغولين فيها، فاحنا هنروح نضربهم وهم مشغولين. والحمد لله في 1945 لما اليابان خلصت الحرب واعلنوا انسحابهم من فيتنام، الناس نزلت الشوارع والميادين في هانوي عاصمة فيتنام عشان يشوفوا مين هو البطل اللي قاد الفيت من اللي ساعده في طلوع اليابان اللي كانوا بيضربوا في اليابانيين والفرنسويين، هوتشي مين. وشافوه وهو بيلقي خطاب استقلال جمهورية فيتنام الديمقراطية اللي استخدم فيه كلام الرئيس الامريكي توماس جيفرسون في الديكلاريشن اوف اندبندنس، اعلان الاستقلال الامريكي: All men are created equal, that they are endowed by their creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness. ثلاث مبادئ أساسية: الحياة، الحرية، والبحث عن السعادة. طبعا واحد يقول لا وشوية العيال دول بيحتفلوا عليه وعمالين يدوروا على القائد بتاعهم. يا ابني انت ماشي طلعت اليابان عشان اليابان خسرت، لكن فرنسا ما زالت موجودة. هي نعم كانت مشغولة في الحرب ولكنها خلاص خلصت الحرب وهتفوق لكم. لمي يا اسطى العيال دي في البوات اللي هو يعني البوكس بالفرنساوي. المهم في 1949 الاتحاد السوفيتي اعلن انه قدر يطور سلاح نووي، وبعدها بكم اسبوع اعلنت كمان القوات الشيوعيه بقياده ماو زي تونغ الصين انها سيطرت عسكريا على البلد كلها. الحمد لله الصين كلها بقت تحت الحزب الشيوعي بقياده ماو زي تونغ، والاتحاد السوفيتي وماو زي تونغ اعلنوا هما الاثنين دعمهم لهوتشي مين في فيتنام. احنا المفروض ان احنا شيوعيين زي بعض، مش الولد برضو كان في الحزب الشيوعي في فرنسا؟ يعني تبعنا اصدقاء. وطبعا عزيزي المشاهد لما يبقى اصحابك الصين والاتحاد السوفيتي بيبتدوا يظبطوك، يبعتوا لك بقى اسلحه هنا، معدات، تدريبات، صحاب بقى. المهم هوتشي مين لما لقى هذا الدعم وهؤلاء الاصدقاء الجدعان، يلا هات سلاح مش عارف ايه، قال لك احنا نحشد الناس ونعمل حرب عصابات ضد فرنسا المحتله، وقال لبقيه الناس استخدموا اي سلاح عندكم بالفيتنامي طبعا لان هم كانواش بيتكلموا عربي، مسدسات، سكاكين، سيوف، كلاب ويلف، اي حاجه، المهم نحارب كلنا لاستقلال فيتنام. الرئيس الفرنسي انذاك كان متضايق جدا من اللي هوتشي مين بيعمله في فيتنام واللبش اللي عمال يحصل، وخاصه كان مضايقه جدا ان هوتشي مين كان له تواصل مع هاري ترومان الرئيس الامريكي اللي هو وات ذا هيل كيسكو سي ست امبوسيبل، ده انت رايح تسمع للواد بتاع فيتنام وعمال يقول لك واحنا عايزين حريه واحنا عايزين استقلال وانتوا بلد الحريه، ما تيجوا بقى. ايه ده؟ ايه قله الادب دي؟ المهم يقرر رئيس ترومان يدعم فرنسا ماليا وعسكريا في حربها ضد فيتنام. مش بس كده، بعت لهم عربيات ودبابات وخبراء عسكريين واسلحه في السر، ده غير بقى ان فرنسا كانت اوريدي عماله تبعت الاف الجنود لفيتنام، سواء بقى من فرنسا او من اوروبا او من البلاد اللي كانت محتلاها زي المغرب والجزائر وتونس والسنغال وكمبوديا ولاوس اللي جنبها، عشان يجوا يحاربوا مع الجنود الفرنسيين ومع الفيتناميين المناهضين للشيوعيه، لان مش فيتنام كلها كانت مع هوتشي مين. المهم بعد كل هذه المساعدات وكل هذه الجنود، فرنسا قدرت بالفعل تسيطر على جزء جزء كبير جدا من فيتنام، وعلى الناحية التانية قدرت الصين صاحبة هوتشي مين تموله هي كمان وتمرن جنوده ودربت قوات الفيت مين على مستوى عسكري عالي جدا، قدر انه يكبد الفرنسيين خسائر كبيرة جدا، قعدوا يفجروا كباري سكك حديد فرنسية ويهاجموا جنود الفرنسيين بالليل ويقتلوهم، وفضلت عصابات الفيت مين تعمل قلق في البلد وما سكتتش، واللي زود الطين بلة ان في يونيو 1950 كل ده كان تمام ماشي قشطة، حرب فيتنام الدنيا ابتدت تبوظ في اسيا، ابتدى يحصل لا مش في حتة تانية، كوريا الشمالية الشيوعية اللي هي مع الصين حلفتها احتلت كوريا الجنوبية في امريكا، قالت لك يا نهار ابيض يا جدعان اسيا الشيوعيين في ماسورة شيوعيين ضربت عايزين نوقفهم، فقررت امريكا تتدخل هناك وتحارب المد الشيوعي ده مع كوريا الجنوبية، الصين تسكت تقول لها لا يا امريكا لا يا حبيبتي انت لازم تعرفي ان القارة دي عليها كبير، والكبير ده كبير قوي، كبير في عدد السكان، ممكن يكون اكبر عدد سكان في العالم، فبعدها بكم شهر الصين تبعت قوات عشان تساعد كوريا الشمالية امام عدوها امريكا وكوريا الجنوبية، وبدأت المنطقة كلها تولع بالحرب، الصين والاتحاد السوفيتي وفيتنام بيحاربوا فرنسا وامريكا في فيتنام، والصين برضو وكوريا الشمالية وحلفائهم الشيوعيين بيحاربوا كوريا الجنوبية وامريكا وحلفائهم في كوريا الجنوبية، ده ايه الهيصة دي؟ ايه الهيصة ده؟ احنا لسه مخلصين حرب عالمية، استمرت الحرب دي 3 سنين متواصلة لحد سنة 1953 لما الحرب في كوريا وقفت والناس قرروا يقعدوا يتفاوضوا عشان يحلوا الأزمة، أصل معلش يا جماعة احنا لسه طالعين من حرب عالمية وصارفين فلوس قد كده وناس قتلة وجرحى، في ايه؟ مش هنخش تاني في حرب جديدة، خلينا نتفاوض ونتفاهم، وفعلا في نفس هذه السنة أعلنت فرنسا عن استعدادها إنها تخش في حوار ومفاوضات مع الحكومة الفيتنامية، وفعلا وافق هوتشي مين انه يقابلهم ويتفاوضوا، ولكن قبل المفاوضات دي ما تبدا في جنيف كل طرف منهم كان بيحاول يحسن موقفه على الارض قبل المفاوضات عشان يبقى معاه الابر هاند وانا قاعد بتكلم معاك، فقام الجنرال الفرنسي اونري نافار اللي كان وقتها قائد القوات الفرنسيه في فيتنام فكر في فكره جامده جدا، نافار قال لك احنا هننشئ قاعده عسكريه محصنه، فين يا عم نافار؟ في وادي بعيد في شمال غرب فيتنام اسمه ديان بيان فو، واحد يقول لي الله ايه أهمية هذا الوادي؟ عزيزي المشاهد لازم تفهم العقلية الحربية بتفكر ازاي؟ الوادي ده كان في منطقة استراتيجية، قولي ليه؟ لأن هو بيقع على حدود الصين، طب ايه مش ده كده خطر؟ ده يبقى كده الصين في قفاهم، بس عزيزي المشاهد يجب ان انت تتذكر ان الصين هي الحليف اللي بيمدد الفيت مين، فانا يوم اقف عنده وامنعه ان هو يدخل امداداته واسلحته للفيت مين اللي بيحاولوا يثوروا ضدي، انا كده ضربتهم في مقتل، وده عزيزي المشاهد حليف صيني، وغالبا كون ان في قاعده زي دي موجوده في منطقه الفيت مين هيبتدوا بقى يروحوا عليها عشان يحاربوها، لا قاعده عسكريه كبيره موجوده في الاراضي بتاعتنا بتمنع حلفائنا ان هم يدونا اسلحه، وبما ان هذا الوادي قريب من لاوس اللي كانت مستعمره فرنسيه معاهم يعني، فسهل جدا ان فرنسا تعيد امداد هذه القاعده اللي موجوده في الوادي بالعربيات من لاوس، فبالتالي يعني الصين هيصعب عليها ان هي تبعت اسلحه للفيت مين، والفيت مين لما يجوا عشان يضربوا القاعده دي هتطلع عليهم الطيارات الفرنسيه تضرب المنطقة كلها بسهولة، وعايزك أيها المشاهد ذو الحس الجغرافي تاخد بالك من نقطة مهمة جدا، الوادي ده متحاوط بجبال عليها غابات وأشجار كثيفة جدا محدش يعرف يعدي منها، ففرنسا كانت شبه متأكدة إن مستحيل أي حد سواء بقى فيت مين إن شاء الله حتى تجيبولي رامبو مفيش حد هيعرف يعدي من هنا، مفيش حد هيفكر أصلا يهوب ناحية القاعدة من عند الجبال، المنطقة وعرة جدا وكلها غابات كثيفة وحشرات ورطوبة ومحدش هيقرب من هنا، كل ده واحنا بنتكلم عن فرنسا لها قوة عظمى فعندها ذخيرة وأسلحة كتير وطيارات وحاجات تضرب جامد، وشوية الفيت مين دول اللي اسمهم قالش على فيت مان مين في ايه؟ معهمش أسلحة ومعهمش طيارات ومعهمش أي حاجة، شوية قال الساعة عصابات يابا، فكان نافار هذا الجنرال الفرنسي متأكد جدا انه هيقدر يهزم الفيت مين هزيمة عظيمة لدرجة انه قال I have more guns than I need، عندي أسلحة أكتر من اللي أنا بحلم بيها، ولكن الفرنسيين ما كانوش يعرفوا ان رجالة الفيت مين دول كانوا مين بياكلوا الزلط، ونفذوا واحدة من اعظم الاعمال اللوجستية في التاريخ العسكري اللي هتتهرس بعد كده في اعمال سينمائية كتير، الفيتناميين بيلعبوا على ارضهم متعودين يمشوا في اراضي وعرة زي كده كتير لان فيتنام فيها جبال وغابات كثيفة كتير جدا، وهي دي الناتشرال هابيتات بتاعتهم، الناس دي كانت حارسة الجغرافيا بتاعت فيتنام كويس جدا، بيعرفوا يعملوا تمويه بافرع الشجر والنباتات كويس قوي، وفعلا ربع مليون مدني نصهم تقريبا ستات نقلوا كل حاجة الفيت من محتاجينها عشان يعملوا حصار. نقلوا الرز للأكل وقطع مدافع متفككة وطلق وقنابل. كل ده ازاي؟ على رجليهم عبر الغابات في الجبال. وحصروا الوادي اللي فيه الفرنسيين 50,000 جندي حصار و200 مدفع كبير. خبوهم وموهوهم ببراعة عشان الطيارات ما تشوفش الكلام ده. وفي 13 مارس 1954 بدأت مدفعية الفيت من على جوانب التلال تضرب بالنار. كانت المدافع دي كلها بتطلع ما يعادل 50 قذيفة في الدقيقة الواحدة. فدمروا مهبط الطيارات بتاع الفرنسيين. وما كانش في أي طريقة لدعم القوات الفرنسية المحاصرة في الوادي. مش في حصار، أي حد هيخش يقطعه. وكلفوا الفرنسيين خسائر عسكرية ضخمة جدا لدرجة إن قائد المدفعية الفرنسي انتحر. كانش عارف يعمل حاجة. ضرب شغال يمين وشمال، مش عارفين جاي منين. ما هو العلم استخبى في الجبال. يخرب بيتهم الفيتناميين. راحت الحكومة الفرنسية للرئيس الأمريكي الجديد أيزنهاور تقول له الحقيني يا أمريكا. ولكن الجماعة الفيتناميين دول ولاد لذينة يخرب بيتهم، كانوا مستخبين في الجبال كويس جدا وبيضربوا من كل النواحي، والطيران مش عارف الضرب ده جاي منين. وفضلت قوات الفيت من محاصرة الوادي 55 يوم لحد يوم 7 مايو 1954 اللي قررت فيه القوات الفرنسية تستسلم. اتضربوا كتير، تعبنا خلاص، كله ده ضرب، مفيش شتيمة شياء. وفي حادثها بجدها ايكونيك، الفيت من الصعليك بتوع حرب العصابات كسبوا الفرنسيين، كسبوا الامبراطورية الفرنسية. حررت قوات الفيت من البلد من الاستعمار لتاني مرة. الله عليكم يا فخر فيتنام. الله، طب ثانية واحدة كده، امريكا موقفها ايه؟ لاحظ عزيز المشاهد كمية القلق والخوف اللي كانت مسيطرة على الامريكان وقت ما فرنسا استسلمت. في اليوم اللي بعد ما استسلمت فيه القوات الفرنسية اجتمع دبلوماسيين عشان يقعدوا في جنيف ويتفاوضوا، واستمرت هذه المفاوضات لمدة شهر ونص. بالرغم من نوتشي من كان يعتبر كسب الحرب، الا انه خلاص ما كانش يقدر يحارب تاني من غير دعم الصين والاتحاد السوفيتي. الصين تقول لك انا على عيني، بس ده احنا لسه خسرانين 1,000,000 جندي في كوريا، وخلاص بقى مش عايزين نخش في حروب تانية على حدودنا. والاتحاد السوفيتي كان عايز يهدي اللعب شويه مع امريكا والدول الاوروبيه، فهم الاثنين نصحوا نوتشي من انه يقبل يتفاوض معاهم. فما كانش قدامه اختيار غير انه يقبل بالتسويه. وبالفعل تم تقسيم فيتنام عند دايره عرض 17 لجزئين، واحد شمالي واحد جنوبي. القوات الفرنسيه في الشمال هتنسحب وترجع للجنوب، وقدامها كام سنه وتمشي وتسيب البلد، وقوات الفيت من اللي في الجنوب هترجع تاني للشمال. وبين الفيتناميتين الصغنطتين دول هيتم فصلهم بمنطقه منزوعه السلاح في المنطقه بتاعت فرنسا والمنطقه بتاعت هوتشي مين، لحد ما يتم عقد انتخابات لتوحيد الفيتناميتين الصغنانين لفيتناميه كبيره في خلال سنتين. طبعا ايها المشاهد، زي ما حضرتك شفت، راجل عمل الفيت من وعمل انتصار اسطوري على فرنسا وعمل مش عارف ايه وكسبان لي حربين وعامل قلق في المنطقه، اكيد هو اللي هيكسب الانتخابات. وعلى الناحية التانية في جنوب فيتنام، أمريكا ما زالت خايفة من المد الشيوعي، فبدأت أمريكا تحاول تكسب تعاطف المجموعات اللي ضد الفيت من الشيوعيين، وكانت عايزة تأسس حكومة في الجنوب تكسبها في صفها ضد هوتشي مين. وفعلا عملت الحكومة دي اللي كان رئيسها جودين زيم. وافتكر هذا الشخص، هذا الشخص زي ما كان بيكره الفرنسيين كان يكره الشيوعيين، وبقول لك ايه، مستبد جدا وما بيثقش بأي حد غير عيلته، كان معين اخواته معاه، لا ليترالي اخواته. طبعا هوتشي مين ما كانش عاجبه، مين يا جدعان الولد ده، مين ده، احنا عايزين نوحد فيتنام لدوله واحده وننهي التدخل الاجنبي ده، رايحين تعملوا له حكومه ايه، مين يا ابن العيال دي. فعمل ايه؟ فهم هوتشي مين بعت للجنوب آلاف الكوادر المدربين والمخلصين للفيت من في الشمال عشان ينظموا حركة مقاومة ضد زيام. طبعا زيام لما عرف هذا الكلام ابتدى يحس بقلق على نفسه حتى وأمريكا معاه، يخاف. فقرر انه يثبت لأمريكا انه له شعبية كبيرة في فيتنام عشان تزود دعمها ليه، وعمل استفتاء غير اللي كانوا متفقين عليه في جنيف. وأعلن نفسه في 26 أكتوبر 1955 كأول رئيس لفيتنام الجديدة. ايه يا معلم، رئيس ازاي؟ انت حد يعرفك اصلا؟ ده ما كانش فيه ولا واحد في فيتنام يعرفك. وهي هي هي امال هوتشي مين ده ايه نظامه؟ المهم يسافر زيام لامريكا عشان يقابل الرئيس ايزنهاور ويطلب منه مساعدات لاعاده بناء الدوله. وفعلا يستجيب الرئيس ايزنهاور لطلبات زيام، وبعت معاه عشرات الامريكيين المدنيين بخطط كامله للتنميه الاقتصاديه ومستشارين عسكريين عشان يحدثوا ويطوروا قوات الجيش بتاع زيام اللي كان اسمه الجيش الجمهوري الفيتنامي او الارفن، واللي بدا يطور اساليبه عشان الحرب المحتمله ما بينه وما بين الفيتمن في الشمال. ولكن في الحقيقه هوتشي مين ده كان راجل طيب قوي، ما كانش اساسا بيخطط ان هو يهاجم الجنوب. هو خلاص خلي كل واحد في حاله نشتغل على التنميه المحليه، احنا عايزين نبني البلد من جديد. بقالنا اكتر من 10 سنين بنحارب بشكل متواصل، عايزين نفصل شويه ونشوف مستقبلنا. وبالفعل اهتم بحاجه زي الزراعه، عمل اصلاحات زراعيه زي اللي كانت موجوده في الصين، وبدا يشغل كل الناس اللي في البلد. هوتشي مين كان لسه عنده امل يوحد فيتنام من جديد، ولكنه كان خايف يتدخل عسكريا في جنوب فيتنام عشان غالبا الامريكان هيتدخلوا والموضوع هيبقى معقد وصعب. ولكن الثوريين الشيوعيين في جنوب فيتنام كانوا بيتعرضوا للقهر والعنف من قوات زيام، فما كانش قدامهم غير انهم يواجهوا قوات زيام ويدافعوا عن نفسهم. وبدا العنف من جديد في جنوب فيتنام واحده واحده. في الوقت ده تحديدا ابتدى تظهر شخصيات جديده على الساحه، شخصيات من الدايره اللي كانت حوالين هوتشي مين، واللي بداوا يزهقوا من حذره الزايد عن اللزوم. ليه يا عم محبكك كده؟ واهمهم هو ليزوان، افتكر الاسم ده برضو كويس. الراجل الجميل ده كان ساعد هوتشي مين زمان ياسس الحزب الشيوعي، وبدا يظهر للساحه دلوقتي كسياسي تقيل، ووصل لمنصب السكرتير الاول للحزب. وبحلول سنه 1959 كان ليزوان وحلفائه المتشددين في الحزب بيكسبوا ناس كتيرة جدا في صفهم، وكانوا شايفين انهم لازم يساعدوا الثوريين الشيوعيين اللي موجودين في الجنوب عشان يشيلوا زيام اللي كان ماسك الجنوب بالقوة. وبالفعل اتقابل ممثلين عن الفصائل الثورية دي مع ليزوان في السر، وانشأوا منظمة جديدة هدفها اسقاط نظام جودن زيام وطرد الاجانب اللي بيدعموه بما فيهم الامريكان، وسموها جبهة التحرير الوطنية الـ NLF. وبدأوا الجماعة دول يتسللوا للجنوب من طرق في الغابات ويعملوا تفجيرات وقلق في البلد ضد حكومة زيام، لحد ما حصل اللي محدش كان عايزه يحصل. في ليلة 8 يوليو سنة 1959 في منطقة قريبة من مدينة سايغون عاصمة الجنوب، كان في 6 جنود أمريكيين قاعدين يتفرجوا على فيلم في المعسكر بتاعهم، مشغلين نتفليكس بقى ومدينها. المهم قربت منهم ميليشيات الفيت كونغ، ضربوا عليهم النار وقتلوا 2. طبعا هذا الموضوع يعمل ضجة وأزمة كبيرة في أمريكا. إزاي؟ ليه نروح نحفظ السلام في المنطقة يتضرب علينا نار يموتوا أولادنا؟ وفعلا استغل السناتر جون إف كينيدي الموضوع ده في حملته الانتخابية الرئاسية، وعد إنه هيحط حد للامتداد الشيوعي العالمي اللي موجود في المنطقة والمهازل اللي بتحصل للجنود الامريكان. ده الناس كانت جاية تبني البلد، تعملوا فيهم كده. وينجح بالفعل جون اف كينيدي في الانتخابات الرئاسية ويصبح رئيسا للولايات المتحدة، وبكده يكون عندنا رئيس امريكي جديد جون اف كينيدي. اول ما انتخب اتورط في حرب في منطقة متحوطة بشيوعيين ولازم يرد اعتبار امريكا اللي جنودها اتقتلت، وجابها في الجنوب ما بتحبش الشيوعية ومتحامية في امريكا ضد الشمال بقيادة جودن زيام. وفي الشمال عندنا فرقة مسلحين شيات خطيرة الفيت كونغ اللي بيقودها واحد شيوعي سائر عايز يضرب في كله ليزوان. وهي دي ايها المشاهد الجميل الطريقة اللي بدأت بيها حرب فيتنام. وانتظر الحلقة الجاية عن الحرب. احنا كل ده ما دخلناش في الحرب، احنا كل ده ايها المشاهد الجميل بنتكلم على بداية الحرب، ازاي الحرب بدأت. طب هنعرف عن الحرب ازاي؟ في بقى ده في حلقة في المستقبل. طب انا دلوقتي روحت الحلقة اللي في المستقبل عايز اعرف ازاي الحرب بدأت، اعمل ايه؟ اشوف الحلقات اللي في الماضي اللي دي هتبقى انكلودد فيهم. طب بعد كده عايز اعرف اكتر عن الموضوع، في مصادر نبص فيها. طب الاشتراك على اليوتيوب عادي بنعمل كل حاجة دي بتحصل عادي جدا. وبس كده.